اسم يا الله، من يرحم حوجين لم يرحم نوسو. عمو هندين دو جوزي ساو بينهاو أهوشي أنا نزح بارينكو إكاو حرميزو وإختلف ياناو تجاو وجوجو إتهالي نتنا تجاو وجوجو إتهالي جي أكاريجا جايندي أويلو ملالو نميلي محمزي سونكو نرامو باني ويلي ويلي نراجايندي أزلتن زيزاهانو فموزي نراجايندي أي مسيحون هو نراجايندي أمتانا وأوتحاي مايشا نراواها هجماني بينغو مفوكاري زنفو نراجايندي ألي بينغو كايانكالي نرسيسي رنغوندو وينغوني ماجيها وينجي إليري توي حرمايو بودا نميميا نبوستانيا فونغاميري نمارونكو بلا شك أوسيكو وحي عزمان ووكاتي وميادي أوسيكو لجوجو لجوفوزيلوا نمجوهو جهما سينزو نزمبينغو زيبورا زيرندها ميلانغو يميليما نجوسو نجوسيوا نجوس ترابي hakika wondo wa jahannama ngolindi yao nemenda kinyume ndo makazi ya hao wabakihu karni baada karni kwanahu lauza shabaridi wala shahunwa badi majiafuku wa ohalisi na uvundo dozi ni waza stahiki hakika wao kwa jaka ulinda hisabu na wakathibisha ze azahatu mkathibisho wa mvu na haina ndongo Rizanzi haharunga shio Amengena mlauze anthabu Nasikarna humanjazi zani ekati kafala anthabu Bila shaka ima mutakunu masadini Wauharunga mfuzu Mabustani na mizabibu Wanawashe wa mabele yahi ima wenza umri wa sawa Na midumu ya jaya Wanahishi ya mirongozi ya batani ya watabisha Hauporozo la mrabu Zili wazala wala nemola wahaho Mbendo njema wabamu wahajahazi sabu Mula wahese mbingu ne arli Ne zilo baina haso Mwinji wa rehema na kwanuka ne zenchida zomrongoza Osikwika oye roho jibrilu ne malaika Ngwajuhi maswapi Kujuheza la fusi batine idhni ya hae mwinji rehema Nangujo hamba eza haki Mwendo usiku wa sihuzi Avengehe na wanjo Narengenzi ya yorejei ya mwala wahahe Hakika siri mhadharishani anthabu ya karibu Usiku ya mwanadamu ya johuona izwe mihono ya hahe afanya Nelekati iringali johamba Sifude Yengen sorende hagava